بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون على الناس يستوفون على الناس يستوفون على الناس يستوفون على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وإذا كالوهم وإذا كالوهم وإذا كالوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون